بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من تراب ثم قال له كن فكان، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع ويشتت ويجمع، كل يوم هو في شأن، يجيب المضطر إذا دعاه ويغفر للمسيء إذا تاب إليه وأتاه، ويجبر المنكسر إذا لاذ بحماه، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فينادي هل من سائل فيعطى سؤله، هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له ما جناه. أحمده سبحانه على نعمه التي من أجلها نعمة الإسلام، وأشكره على تبيين الدين والأحكام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد عدنان، بعثه الله رحمة لأهل الإيمان وحجة على الظلم والطغيان، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوتنا إخوة الإيمان من مسجد أبو لدة بقرية المعصرة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، القرآن الكريم كتاب هداية من العليم الخبير، يهدي الإنسان في كل شؤون الحياة إلى ما ينفعه ويسعده، إنه نور يكشف للإنسان عن حقائق ما كان له أن يعلمها لولا أن هداه الله إليها في هذا الكتاب المجيد. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان، معا نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ذكر وأنثى

والله بصير كيف بنينا Because